أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع آدم موسى من السودان، يقول في رسالته: ما هي الكيفية التي تؤدى عليها أو يؤدى عليها قضاء الفوائت؟ يعني هل يكون ذلك بالترتيب ولو كانت المدة حوالي 10 سنوات، أم تسقط الفوائت إذا تاب الشخص توبة نصوحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن هذه الفوائت وهو مفهوم من السؤال يظهر أنها تركت عمدا وليست عن سهو، والفريضة ومن فرائض الصلوات إذا تعمد المرء تركها بدون عذر شرعي ولا عذر في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإنها لا تقضى في أصح قولي أهل العلم، لأن التعمد تعمد ترك الصلاة وعدم التوبة والمبادرة إلى الأداء ردة يتعين على الشخص أن يعود إلى الإسلام، وإذا لم يرجع ويتوب ويتب من عمله فإنه يكون حلال الدم. وما ودام السائل يسأل عن فوائت وبعضها من أكثر من 10 سنوات أو كلها، فإن التوبة تجب ما قبلها، فإذا ندم تارك الصلاة على ما سلف منه ورجع وأدى الصلاة فإنه لا قضاء عليه، وإنما يكثر من النوافل ويجدد التوبة كلما ذكر سالف عهده وتفريطه في السابق. وقد جاء في الحديث أن التوبة تجب ما قبلها، يعني تمحو السيئات التي بين العبد وبين الله جل وعلا إذا صدق في توبته، فلا قضاء للفوائت التي تركت عمدا. أما إذا فاتت الإنسان صلاة بسهو أو صلوات أو بنوم فإنه يقضيها في الحال مرتبة، فلو نام إنسان عن صلوات يوم كامل ثم استيقظ عشاء فإنه يأتي ويرتب الصلوات التي نام عنها كالفجر مثلا، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء على الترتيب، ولا يؤخر كل وقت ليصليه مع نظيره في اليوم الآتي، بل يسردها سردا متواليا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ آدم موسى من السودان له سؤال ثاني في رسالته، يقول فيه: لدينا مسجد في القرية كبير أسس قديما، وعدد المصلين فيه غير كثير، والقرية لا تتحمل مسجدين، ولكن هناك شخص آخر قام بتأسيس مسجد مجاور للمسجد القديم على بعد 50 مترا، ورفض الصلاة في المسجد القديم بحجة أنه كاره للإمام، وأقام جمعة بطلبة المدارس الصغار الذين أعمارهم دون 8، فهل تصح صلاتهم وما حكم المسجد الثاني؟ لا يصح أن يقام جمعتان في بلد إلا بحاجة ملحة، فإن الشأن في الجمعة أنها لاجتماع الناس واستماع الذكر، وفيها مقاصد وحكم من أجلها شرع الاجتماع في الجمعة، ولم يكن من عهد من طريقة السلف الإكثار من الجمع، بل درج السلف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على ألا يحدثوا جمعة في بلد زيادة على الجمعة أو الجامع الأساسي إلا عند الاقتضاء الضروري، كأن يضيق المسجد ولا يوجد توسعة ولا يسع المصلين ولا مكان لهم في الصلاة، ففي هذه الحالة يجوز لهم أن يتخذوا مسجدا آخر ليصلوا فيه جمعة أخرى، أو يحدثوا مسجدا أوسع من هذا المسجد ويتخذونه جامعا يصلون فيه. ومثل حال هذا السائل المسؤول عنه، فإن صلاتهم الجمعة لا تصح والحال هما ذكر، وعليهم أن يقضوا صلوات الظهر التي صلوها في ذلك المسجد، لأنه في الحقيقة بمثابة مسجد الضرار، فلا يجوز بناء مسجد بهذه الحالة مع وجود مسجد أقدم. ومن المعلوم أن المسجد الأقدم أفضل من المسجد الأحدث، ولا يصح أن يضار الناس وتفرق جماعتهم ويشتت شملهم لأغراض خاصة. فإن كان كراهية هذا الشخص للإمام من أجل أمر ديني يتعلق بالإمام والتساهل في أمر دينه، وجب أن ينبه الإمام ليترك ما ينفر الناس من الصلاة خلفه، أو أن يدع الإمامة لمن يتولاها أفضل منه. وإن كان لأمر دنيوي فلا يصح للمسلم أن يحدث فرقة في الجماعة وتفريقا لأهل القرية من أجل أغراض دنيوية، وعلى السائل والسامع أن يتناصحوا ويتعاونوا على البر والتقوى كما أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ آدم من السودان أيضا له سؤال ثالث في رسالته هذه، يقول: هل يجوز للإمام أن يتجر بأموال المسجد؟ الجواب: إذا كان الإمام يتجر بأموال المسجد لمصلحة المسجد ولينمي أموال المسجد لتزيد حتى يصلح ما يحتاج إلى إصلاح فيه من أجل مصلحته، فإن ذلك جائز. أما أن يأخذ أموال المسجد وتكون يتخذ منها تجارة ليأخذ ربحا، فإنه لا يحل له هذا. وإذا فرض أن مال المسجد استغله إنسان من أجل مصلحته الخاصة، فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن يدفع نصف الأرباح للمسجد، وإن وقع عليه نقص يتحمله، وإلا فليحفظ مال المسجد حتى لا يعرضه للتلف، والله أعلم. جزاكم الله خير. سؤاله الرابع يقول فيه: ما هي الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة؟ منهج السلف الصالح أنهم ما كانوا يتركون الجمعة ولا الجماعة إلا من مرض مقعد أو خوف أو بعد شاق مشقة ظاهرة، وكانوا يأتون إلى الجمعة من مسافة 10 أميال و12 ميلا في المدينة، وهذه المسافة تقرب من 20 كيلومترا. ما كانوا يتركون صلاة الجمعة، لا سيما وصلاة الجمعة إنما هي دورية في كل أسبوع. لكن لو خاف الإنسان على نفسه إذا جاء يصلي الجمعة، أو على ماله، أو على مريضه وأهله، وهذا الخوف ليس مجرد وسوسة وشكوك، وإنما هو خوف حقيقي، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يتخلف عن الجمعة وكذا الجماعة إذا خشي على نفسه أو ماله أو أهله، ولم تكن هذه الخشية مبنية على أوهام ووساوس، وإنما بنيت على أمور حقيقية واقعة. ففي هذه الحالة يجوز له أن يتخلف عن المسجد وأن يصلي في بيته. كذلك إذا كان مريضا يشق عليه ويضره الذهاب إلى المسجد جاز له، وقد ثبت صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث نبيه بسنن الهدى، وإن من سنن الهدى هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لها، ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد عهدتنا يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أو ما معنى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود. فهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذه منزلة الصلوات الخمس مع الجماعة في نفوسهم. يتحسر المريض أن يصلي في بيته حتى يأتي يمشي بين رجلين يتوكأ عليهما، لأنه لا يستطيع السير على قدميه، فلا يمنع. ونحن الآن نشاهد ونرى بأنفسنا، ومن نعرف ومن لا نعرف أكثر، أن مجرد إحساس بصداع بسيط يحس به المصلي مع الجماعة يتخذ من ذلك عذرا ووسيلة للتخلف الصلاة في بيته. بل لو جاءهم ضيوف في بيته واستضافوه استضافهم وضافوه لوجد الجلوس معهم ومحادثتهم والتأنس بهم عذرا مبيحا له في ترك الصلاة. وهذا من الضلال الذي سبب على الأمة الإسلامية ذهاب بركتها وذهاب ريحها وتسلط الأعداء عليها. ولا شك أن الأمة الإسلامية إنما تعز ويعلو شأنها ويتحد صفها ويتوحد صفها وكلمتها إذا أقامت أمر الله وتمسكت بدينه وعضت على دينه بالنواجذ. فهذه الأشياء التي تعد أعذارا مبيحة للرجل بأن يتخلف عن الجمعة والجماعة وما عداها من الأعذار المصطنعة إنما هي سبة وعار على متخذها، والله أعلم. بارك الله فيكم. والأخ آدم موسى في آخر رسالته يسأل: هل تحل ذبيحة المرأة مع وجود الرجال؟ نعم، تحل ذبيحة المرأة، ولم يخصص النبي عليه الصلاة والسلام الذبح بالرجال، بل جاء إليه عليه الصلاة والسلام ذكر لها أن امرأة عدا الذئب على غنمها فأصاب شاة فذبحتها فأمرهم بالأكل منها، وما زالت قديما وحديثا النساء تذبح الدواجن من أغنام صغيرة أو غيرها ويأكل الناس ذبائحها. فذبيحة المرأة حلال، إنما لا بد أن تذكر اسم الله. فالممنوع هو أن يؤكل من ذبيحة ذبحت لصنم أو لقبر أو لولي من الأولياء، هذه هي الذبائح الممنوعة. وأما إذا ذبحت الذبيحة للأكل وذكر اسم الله عليها، ذبحتها امرأة أو مميز، يعني ولد ذكر مميز أو امرأة أو بنت مميزة وذكرت اسم الله عليها، فهذا ذبح صحيح يجوز الأكل منه، الله أعلم. بارك الله فيكم وشكر لكم. هذه رسالة من السائل مهنا بدر أحمد من العراق محافظة صلاح الدين، يقول في رسالته: إن أبي وعمي شقيقان من أب واحد وأم واحدة، وقد تزوجا من بنتي عمهما وهما شقيقتان أيضا من أب وأم واحدة، رزق عمي بفتاة لم تستطع أمها وهي خالتي تربيتها نظرا لمرضها، مما حدا بأمي أن تبنتها وأرضعتها، ولهذه الفتاة أخوات كبار وصغار، فهل أصبحنا حرام علي أم يجوز لي أن أتزوج منهن؟ أرجو الإفادة. الجواب أن التحريم يتعلق بهذه الفتاة التي ارتضعت من أم السائل، فهي التي لا تحل لأحد من أولاد عمها. وأما أخواتها الكبار والصغار اللواتي لم يرضعن من لبن خالتهن زوجة عمهن ولم يشتركن مع أحد منهم بالرضاع من أحد أجنبي عنهم، فإنهن حلال للسائل ولأي واحد من إخوانه، إذ التحريم متعلق بمن رضعت فقط. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من شاب اسمه أحمد من السودان، يقول في رسالته: أنا شاب وأعمل أعمالا حرة ومكانها بعيد، لا أستطيع الوصول إليه إلا بالمواصلات، وعندنا اختلاط الرجال والنساء في المواصلات شيء طبيعي في كل الأوقات، وعندما أركب الباص أجلس أحيانا بقرب امرأة أو تزاحمني امرأة، فإذا نظرت إليها جاءني المذي. في ذلك الوقت أنا ذاهب إلى العمل ولم أجد فرصة للعودة إلى المنزل، والمنزل بعيد حتى المساء، ولم يكن عندي في ذلك الوقت ملابس غير تلك التي نزل فيها المذي، فهل أصلي بها الظهر والعصر أم أترك الصلاة حتى أعود إلى بيتي وأتطهر؟ الجواب أن تأخير الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في نوم أو نسيان، كما سبق أن ذكرت في أول هذه الحلقة. وينجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص بأن يغض بصره ويبتعد بجسمه عن ملاصقة النساء، لا سيما وهي تثير به تثير لذته وتحدث له نزول المذي، وإذا نزل المذي فما دامت حاله بهذه الصفة فليتخذ وسيلة، إما بأن يلبس ملابس قصيرة تحت لباسه حتى إذا أصابه المذي وأراد أن يصلي توضأ خلع ذلك اللباس القصير وصلى ثم أعاد لبسه، أو يعمل أي وسيلة، إذ المذي نجس، فإذا أصاب الملابس تعين غسل ما أصابه المذي. ولا يصح تأخير الصلاة لهذا السبب، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته الصلاة العصر، وفي رواية من فاتته صلاة، فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه ضاع عليه جميع ما يملك وضاع أهله كلهم، وخسر هؤلاء جميعا بفوات الصلاة عن وقتها إذا كان هذا الفوات بتفريطه. أما ما إذا فات بدون تفريطه كالنوم مثلا والنسيان، فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقون، فالسائل عليه أن يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة من فتاة رمزت لاسمها بفاء ميم صاد من جمهورية مصر العرب، بفاء ميم راء من جمهورية مصر العربية. الأخت السائلة لها في رسالتها عدة أسئلة، أولها تقول فيه: هل يصح قراءة الأحاديث النبوية بطريقة الترتيل، أي بطريقة القرآن؟ الجواب: لا حظر ولا حجر على الإنسان أن يقرأ كيف شاء، لكن لا يحسن منه أن يجعل قراءته للكلام أو لكلام النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مشابها لقراءته القرآن، إذ فرق بين الكلامين وبين المتكلمين، فالله جل وعلا له المثل الأعلى، فلا يصح أن يخلط كلامه ولا بالطريقة التي يتنى فيها بكلام غيره، لأن لا يلتبس الأمر على السامع فيظن أن ذلك قرآن. لكن إذا ترنم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ترنما لا يعطيها الطريقة التي تتخذ وتسلك في قراءة القرآن الكريم، فلا حرج إن شاء الله بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خير. سؤالها الثاني في رسالتها تقول فيه: هل خال الأب والأم وعم الأب والأم من المحارم؟ الجواب: نعم، الخال خال وإن على، ولو كان خالا للجد أو جد الجد، والعم عم، ولو كان عما للأم أو أب الأم أو أم الأم أو أب الأب أو أب الأب أو أم الأب، كل هؤلاء أعمام وأخوال، كما أن الإبن ابن ولو كان ابنا للخامس أو السابع أو أبعد من ذلك من الأولاد، فكل أولئك محارم للمرأة. جزاكم الله خير. سؤالها الثالث في رسالتها تقول فيه: إنني فتاة متنقبة أو منتقبة، لكنني أعاني من مشكلة وهي عدم محافظتي على النقاب داخل المنزل من الرجال الأجانب، وذلك بأسباب، منها أن أهلي يعتبرونني مخطئة بالنسبة لمعاملتي لأقاربنا الرجال كابن عمي أو ابن خالي وما شابه ذلك، فهم يلومونني إذا أردت أن أحتجب منهم. ثانيا أنني يستهويني الشيطان أحيانا فأقف في شرفة المنزل أو في الشباك بدون حجاب، وعندما أقول بأنني أتوب إلى الله وأحاول التوبة يعاودني هذا الطبع أو هذا العمل، فبماذا تنصحونني لكي أحافظ على حجابي؟ ننصح السائلة بأن تتوكل على الله جل وعلا وتجتهد في مغالبة نفسها، ولا يضرها ولا يضيرها عدم موافقة أهلها، فإن طاعة الله هي الواجبة على كل أحد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، وبين أنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ولا شك أن ترك الاحتجاب وإظهار المحاسن أمام الرجال الأجانب مما لا يقره الشرع، فالاحتجاب أمر مطلوب، وإذا اتقى الإنسان ربه وحرص على ذلك هانت عليه الأمور وتيسرت له أسباب الإعانة. أما وقوفها في الشرفة بدون حجاب والناس يرونها فلا شك أن ذلك مخالفة، فعليها أن تستغفر الله جل وعلا وتتوب وتبادر إلى الاستغفار من الذنب وتغالب نفسها، فإن الإنسان بكثرة مغالبته نفسه واجتهاده في ردعها عن ارتكاب المحذورات ينجح في النهاية ويتغلب عليها ويسهل عليه ردها عن كل مكروه. ولا شك أنه من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يصدق في الاتجاه إلى الله يعينه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله لنا ولها ولكل مسلم الهداية والاستقامة، إنه جواد كريم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل محمد نجم عبد الله من الجمهورية العراقية محافظة نينوى. يقول الأخ محمد في رسالته: أنا متزوج بنت عمي، وبعدما صار لها 3 أشهر عندي غضبت وذهبت إلى أهلها، وأبوها وأمها عصبيان ولا يقبلان أن يرجعانها إلي، واليوم قد صار لها 6 سنوات وهي غاضبة عندهم، وكلما أرسل إليهم خطاب يجيبونني بالرفض، وهي تريد الرجوع إلي كما علمت وبلغني وهم لا يقبلون، فهل علي ذنب إذا طلقتها أم ماذا أفعل؟ أرشدوني إلى الطريق الصحيح. الجواب: لا ذنب عليك إذا طلقتها، ما دام أن أهلها يمانعون في إعادتها إليك، ولكن أنصحك أن تأخذ بالأسباب وأن تحاول إقناع عمك وأن تستعين بالله ثم بمن تظن أن له تأثيرا على عمك، وأن تتصل بابنة عمك إن رغبت الإنقياد لك، ولو لم يرضى والدها وسارت معك ففي ذلك خير وصلاح لك ولها. وأنصحك بقدر الإمكان أن تحاول إرضاء عمك وأهله وإقناعهم، لأن الطلاق لا يصر إليه إلا عند تعذر أسباب الاتفاق، فهو إن كان مباحا إلا أنه مباح يصر إليه عند الضرورة، كما يصر إلى الدواء المر عند الاحتياج إليه حاجة ملحة، وعند إمكان الاستغناء عنه لا حاجة إلى تناوله، فكذلك الطلاق. فابذل ما تستطيعه، فإن عجزت فإن آخر دواء العلاج في مثل هذه المشكلة الطلاق، فلا حرج عليك في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال ثان في رسالة يقول فيه: قد وجدت ساعة يدوية وجاء صاحبها يسأل عنها، لكنني لم أعطها له وبقيت عندي وتكسرت، وصاحب الساعة الآن لا أعرفه، فماذا أفعل؟ هذا في الحقيقة إثم وذنب وإجرام، وما دمت تسأل فالذي يظهر من سؤالك أنك نادم وتائب. ومن صدق التوبة ما دمت لا تعرف الشخص أن تتصدق بقيمة مثلها الآن بنية أنها صدقة عن صاحب الساعة، وأن تستغفر الله سبحانه وتتوب وتقرر أنه إن أتى إليك في يوم من الأيام أن تعطيه مثلها أو ثمنها. فإذا فعلت ذلك فأرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح، لأن ذلك يدل على صدق التوبة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل سين كاف الغرابي من الكويت الصفات، شركة المواصلات أو مبنى شركة المواصلات الكويتية. يقول الأخ السائل في رسالته: هل لصلاة العصر سنة؟ وهل إذا دخلت المسجد ووجدت الصلاة قد قامت ودخلت مع الجماعة وآتي بركعتين بعد صلاة العصر؟ وكذلك يسأل عن صلاة الفجر إذا جاء وقد أقيمت الصلاة، فهل عليه سنة لصلاة الفجر؟ السنن الرواتب التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم ليست صلاة العصر منها، لم يعد للعصر راتبة. نعم. إلا أنه جاء في الحديث الصحيح أن بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، كما أنه جاء الحديث الصحيح بصلاة تحية المسجد إذا دخل المسجد الإنسان. أما إذا جاء والناس يصلون العصر فإنه ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، فإنه يدخل معهم ولا يتنفل بعد ذلك، وأما صلاة الفجر فإنه إذا جاء وهم يصلون فإنه يصلي يدخل معهم، فإذا صلوا فهو مخير، إن شاء أدى ركعتي الصلاة بعد صلاة الفجر ركعتي الفجر، وإن شاء أخرهما إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، والمسألة خلافية بين أهل العلم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي بعد الصلاة فقال الفجر أربعا، فقال إنها ركعة الفجر أو كلمة نحوها، فأقره وسكت عنه. فدل ذلك على أن قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر جائز، ولم يكن النبي يدع ركعتي الفجر لا في سفر ولا حضر كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير في رسالته يقول: هل القيء وفقدان الوعي يبطلان الصيام؟ جواب أن القيء إذا لم يكن متعمدا من الشخص وإنما ذرعه القيء رغما عنه فإنه لا يبطل الصيام، فالصيام صحيح. أما فقدان الوعي فإنه إذا فقد الوعي وقتا طويلا طول اليوم فإنه يقضي اليوم، وأما إن فقده دقائق فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.